الله. آل محمد الوصية والفضيلة. نعم. ايش؟ ذكرنا قبل قليل ان من الاسلام ما هو حسن. ان من الاسلام ما هو حسن ومنه ما هو بدر. لا لا ما فاك. من الاسلام ما هو حسن ومنه ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل. يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب. هذا باعتبار فعل الإنسان لا باعتبار أصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير. شيخ. نعم. نعم. ويتحلل منه. إذا إيش؟ في ايش؟ فيه مسجد محقق. نعم. واذا كان قد علم اذا علم الرجل بان هذا قد اختار فلا بد ان يتبين مهما كان. واذا كان يخشى انه لو صارح او مشافهة فليصل اليه شخص يعظمه الرجل الاخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك فعل أو قال فلعلك تسامحه أنا آتي به إليك يعتذر وما أشبه ذلك. لأنه صحيح ربما أنك لو ذهب إليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارع، لكن في مثل هذا الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحدا يتوسط بينهم. أنا أريد الدورة أنت بعد ما في معنى. يلا انت جاري في ايش؟ نعم نعم. ها. انسان يقول لو اختلقت بالناس لفسد فيه لان الناس دينهم فاسد. هنا واضح؟ طيب ما شاء الله. نعم شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع بالشبهات وقع في الحرام هل ياتم بوقوعه في الحرام؟ وقع في الحرام؟ يعني هل هذا هو المقصود؟ هل ياتم بوقوعه في الحرام؟ لان الان اشكل علي الشيخ كونه الامر المشتبه قد يقع فيه يفعل الانسان لانه لما يتضح. ذكرنا امس دهم عليها ورأتها انت منتبه لهذه ولا لا؟ اذا امس انتبه جلت على نعم. قال قائل ان هذا الحديث قد يشتري اي ما ملا ابن ادم وعاء شرف قط. نعم. على ما يقول بعض الاطباء ان منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البطن الى ثلاثه افلاس. نعم. فمتبادر ان منفذ الهواء في البطن. ايش؟ متبادل ايش؟ ان ما من هذا الحديث إيه؟ ان منفذ الهواء في البطن يعني او للهواء لنفسه. الانسان لو يملا بطنه بارك الله فيك يا الله ينزل. حتى ان انت في المثل الان لا ما شرب الشبع شبعة يا الله يتنفس. والمعلومه ان الهواء فتح لكن يضيق النفس مع المرء. واضح؟ أما سمعت دائما عند عوام يا والله يا ما لا فقر ما لا جدا جدا يا رجل. نعم افهم هذه اللغة. نعم حديث

ضيق الصدر حتى انه ربما لا يطيب له الاكل ولا النوم، وكلما ازدادت نعمه الله على المحسود ازداد نكدا وهما وغما. ومعلوم ان النكد والهم والغم يوجب انقباض النفس وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرها، حتى انه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيما انعم الله به على المحسود فيقل ثواب الحسنات. ومنها ايضا ان الحاسد ينحسر ان يسبق المحسود فيما انعم الله به عليه. فمثلا اذا راى طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول ما حاجه اني اسعد لانني لن اصل الى درجتها، فيتوقف عن الخير بسبب الحسد والعياذ بالله. واول من حسد فيما نعلم من ابليس، فيكون الحسد اذن من اتباع خطوات الشيطان والتاسي بالشيطان، وهذا من مفاسده. وله مفاسد كثيره لكن هذا الذي حضر منها الان، فالحسد فيه شر كثير. فاذا قال قائل الحسد في الواقع غريزه، كل انسان يعرف نعمه الله على احد يتمنى ان يكون له مثلها مثلا، قلنا هذا ليس الحسد المذموم، هذا الحسد يسمى حسد غبطه ولا باس به، ولكن احمل نفسك على ان تصل الى ما وصل اليه هذا الانسان من الدرجه. ان كنت تحسده على علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل الى ما وصل اليه، ان كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على ان تكون حسن الاخلاق كريم الطبع محسن الى الناس باذل نفسك لهم، وحينئذ يكون لك عندهم جاه وهلم جرا. وهذا ليس الحسد المذموم، هذا يسمى حسد الغبطه، وقد اقره النبي عليه الصلاه والسلام في قوله لا حسد الا في اثنتين. ولابن ماجه من حديث انس النحو وعنه اي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. ليس الشديد يعني ليس القوي، بالسرعه اي بالذي يسرع الناس، والسرعه من صيغ المبالغه اي كثير الصرع قوي الصرع، مثل همزه لمزه يعني كثير الهمز واللم، فالسرعه هو كثير الصرع قوي الصرع. والمصارعه المغالبه ايهما يسرع صاحبه ويضرب به على الارض. وهذه والمصارعه لها اساليب، ما هي مبنيه على قوه الشخص، قد يكون الشخص قويا فيصرعه من هو دونه. نعم، فلها اساليب معينه، وهي عند الناس الان ايش هي؟ فن من فنون الرياضه. نعم، ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم في غير فائدة. فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ لا. ويذكر أن ركان بن يزيد كان قويا شديدا لا يصرعه أحد، حتى إنه من قوة يقال إنهم يضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتي أقوى الرجال ليجره من تحت قدمه ويعجز عنه، يتقطع الجلد دون أن تزول قدمه، وهذا يدل على أنه قوي جدا. نعم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وطلب من الرسول أن يصالح، قال إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلم، وإن صرعت هي عادتي يعني هذا معنى قوله. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ف

ما وجه كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار كما تأكل النار الحطب؟ غالب. طيب في الحسد كيف ذلك؟ لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده والله عز وجل أحب العبد، لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده فكأنه يكره ما أحبه الله وما أنعم به على عبده أو ما قدره الله. طيب أخذنا أبو النمحلي الثاني، ليس الشديد بالسرعة، سرعة يعني محرق، ولكن نسي آدم في نفس الدولية. يلا رياض، السرعة كمالا السرعة يعني القوية في السرعة أو في السرعة السرعة هي المصارعة مفاعلة ومثل منها فعال مفاعل سرعة. طيب يعني معناها السرعة الذي لا يورد في المصارعة. طيب فمن هو الشديد؟ قوي. الشديد هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب هل هذا الحفر حقيقي أو نسبي؟ نعم نسبي، لأن الشريف في المصارعة لا شكل قوي، لكن كأن الرسول يقول الشدة المحمودة هي أن إيش؟ أن يملك نفسه عند غضب. طيب لها نظر، ليس مسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. هذا قول رسول الله المسكين بهذا، مع أنه هو مسكين، لكن المسكين حقيقة الذي هو أهل لذلك هو الذي يتعفف ولا يفقد له، ويظنه الناس غنيا لتعفف. ثم قال ذكرنا بالأمس الأحكام المترتبة على الغضب. قلنا إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ابتداء الغضب يعني الغضب الخفيف، والثاني الغضب في آخر النهاية. نعم الذي بلغ الغاية والنهاية، والثالث الوسط. طيب ما الفرق بين الوسط وبين الغاية؟ أن الغاية أنت أن الغاية لا يعرف ولا يشعر بما يقول ولا يفعل، أما الوسط فإنه يغالي. النهاية هو الإنسان لا يشعر، لا يدري عن نفسه إطلاقا، لا يدري هل تكلم أو لا، لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، هل هو في البيت أو في السوق، كالسفران تماما. وأما الوسط فهو الذي يعرف ذلك، لكن الغضب ألجأه إلى أن يتكلم بالكلام. عرفت؟ طيب رجل غضب غضبا شديدا، غضبا شديدا جدا جدا جدا، فجعل يسب الدين، ما تقول؟ لا يكفر. يكفر؟ لا يكفر. سب الدين في بعض العلماء غضبان، يعني غير مريد لقوله. ماذا تقولون؟ صحيح، لأن رجل لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول، ولهذا هذا الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حولهم إن قلتم كذا وكذا قال أبدا ما قلت ولا أنت أن يقول هذا. طيب سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعد بقية حديث الغضب نذكر دواء الغضب.

يبطلها. فهنا وجد المفسد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول إن الصلاة كلها باطلة. أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعد 1000 ريال للصدقة وتصدق 500 بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي، فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير. أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، جاوب السؤالان. بارك الله فيكم. يعني عرف المسلم من نفسه يعني حسن الإخلاص في عبادة ما، ثم جاءه الوسوسة الرياء من الشيطان، لكن لم يدفعها ولم يجاهدها ولم يلتفت إليها، تركها هكذا، ترك الوسواس ويعني اعتمادا على صدقه مع الله وإخلاصه له. هل يضره هذه الوسوسة؟ هذا السؤال مهم، وهو أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إنك مراد قبل أن يبدأ بالعمل لئلا يعمل. فتجد بعض الناس يمتنع من قراءة القرآن، يقول الشيطان هذا مراد، أو يمتنع من الصلاة أو من الصدقة خوفا من الرياء. هذا لا يجوز للإنسان أن يدع العبادة من أجل ذلك، بل يعتمد على الله عز وجل ويتلهى عن ذلك وهو مخلص الله تعالى في هذا. ثم إنه إذا دافع الرياء بقي يعني لو طرأ عليه ودافعه فإن ذلك لا يضر، بل له أجر على مدافعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقرأ القرآن ويتعدع فيه وهو عليه الشر قال له أجران. لكن إذا كان لم يدافع ولم يبالغ، لا دافعوا ولم يبالغ، هذا أيضا لا يضر لأنه لم يؤثر عليه. ولكن ما تقول في رجل يدافع الوسواس بالرياء ورجل آخر لم يطرأ عليه الرياء إطلاقا، أيهما أكمل؟ الثاني. الدليل هو ما ذكرنا بعضه في الحديث السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا مقام عالي. والذي يتتعدى فيه وهو عليه شر ايش له اجرا، لكنه ليس في المنزل كالاول، هذاك افضل وارقى. فالذي يسلم من الرياء لا شك انه اكمل وافضل، والذي يدافع ويتلهى عنه لا يضر. نعم خلاص. اين الحمد لله. نعم احسن الله اليك. اخذنا ان الغصة هي ان يتمنى قلنا أن التمائم شرك، الشيء اللي مضى يا مسعود لا تسأل. قلنا أن التمائم شرك، لأن إذا إنسان يظن أو الذي يعلق تمائم أنه يرتنفع، وهذه علة يمكن أن توجد في كل سبب للمسألة. إيش هذه العلة؟ هذا السؤال. قلنا أن التمائم شرك، تعليق التمائم شرك. نعم شرك أصغر. نعم. وهذه العلة يمكن أو تمكن أن توجد في كل سبب من سببين مثل الدواء وغير من الأشياء. هذا يقول التمائم ليست شرك، لأن لو جعلناها شركة لكان كل سبب يكون شرك. نقول السبب الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على 3 أنواع. النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دلت التجارب على أنه سبب، والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية والحسية في التجارب. فالثالث هو الذي يكون شركا، لأن الإنسان يعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي، فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا العسل شفاء، قراءة القرآن شفاء، بأي طريق علمنا أن القرآن شفاء؟ بالشر، وكذلك الأثر، وكذلك حبة السوداء، في أشياء كثيرة لم نعلم عن كونها شفاء في القرآن، ولكن علمنا ذلك بالتجارب. هذه لا يمكن أن ننكر عنها سبب، ونحن جربناها وجدناها مؤثرة. لكن التمائم لم يأتي الشرع بأنها سبب، ولم يكن التجارب أيضا بأنها سبب، ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شيئا على صدرك أو في يدك. ثم إن الشرع جاء بنفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتولى شرك. تجربة ما مرضي أنت أربع نعم التجربة أقول تكون بالتكرار مرضي ثلاثة يعرف نعم الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب. الرياء من الشرك الخفي، مثلا التمائم شرك ظاهر لكنه أصغر. الرياء من الشرك الخفي، يعني ما ندري هذا مثال يصلي ما هذه المرأة ولا المرأة. فالخفي هو ما كان خافيا على الناس، ويجوز أن يكون المرأة بالشرك الخفي ما خفي الدلالة النصوص على كونه شرك. إيش؟ الذي أرى أنه في أيام الفتنة يجب على الدعاة أن يكرسوا جهود في الدعوة الحق، وهو مناسب أن في أيام الفتنة تسكت عن الدعوة تزداد الفتنة. لا أرى أن الإنسان يدافع عن حقه لكن لا يهاجم، يدافع ولا يهاجم، لأن المهاجم ربما يكون في احتكار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لكن يبين الحق ويدعو إليه ويظهرون الناس بالمظهر الحسن، وأن يكون شيء مجبول على قبول الحق. نعم شيخ بارك الله فيكم، سؤال أخ مهم يقول في وقت الهرج يعني القتل، على الهرج يعني إذا كثر القتل تعرض الداعي في إذا ألقى الحق إلى قتله مثلا. لا ما هو هذا، ما هو هذا، هذا سؤال قال الهرج. لا هو يقول ما أجيت عنه. لا يعني الإنسان مثلا إذا تقدم إماما شعر بالمسؤولية فصلى بالناس كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى وحده خفف هذا لا يعد إماما، بل هذا ربما نقول إن هذا من باب أداء الأمانة، لأنك إذا صليت لنفسك صلي كما تشاء، طول خفف بشرط ألا تنقص عن الواجب، لكن إذا كان أمامك أناس فاحرص على اتباع السنة. ولاحظوا أن لكل مقام مقام، أحيانا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف على خلاف العادة، إذا سمع بكاء الصبي أوجد في صلاة، وأحيانا يزيد مثل قيام الليل. نعم إن لا سبب أنها سبب فيها شرك أصغر. نعم أكبر لا هذه حتى الأسباب الشرعية أو الحسية إذا اعتقد أنها فاعلة من ذاتها فهو شرك أصغر. ها؟